بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وهو القاضي أحمد بن حسين الأصفهاني الشافعي في كتابه متن الغاية والتقريب، قال: فصلا في الخيار. قال: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولهما أن يشترطا الخيار إلى 3 أيام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور. قال: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. نأتي أولا إلى الجملة الأولى، قوله: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الحديث ينبغي أن يكون محفوظا عند كل بائع ومشتري، فهو أصل وعمدة في باب البيع والشراء. البيعان أي البائع والمشتري بالخيار ما لم يفترقا. والمعنى بالخيار أي الخيار في إمضاء البيع أو في عدم إمضائه، ما لم يفترقا. والخيار قسمان: خيار مجلس وخيار شرط، وسيأتي التنبيه على هذا التقسيم. الحديث يقول: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يتفرقا. والمقصود بالتفرق اختلف أهل العلم فيه، فالجمهور على أنه تفرق الأبدان، وذهب الحنفية وبعض الفقهاء إلى أنه تفرق الأقوال، والصحيح الأول. مثال ذلك: دخلت إلى محل لتشتري شيئا، فما دام أنك في أخذ وعطاء داخل ذلك المحل فأنت بالخيار. تريد أن تأخذ هاتفا، خذت الهاتف بكم؟ قال لك 50,000، أخرجت المال وأعطيته والهاتف معك، تقلب فيه، نعم، ثم في الوقت نفسه قبل أن تخرج من المحل ظهر لك أن ترد هذا الهاتف، أو اتصل بك شخص، أو كان بجوارك شخص يقول لك: هناك نوع ربما يكون أحسن منه فلا تستعجل بالشراء. ثم قلت لصاحب المحل: أعطني مالي وخذ جوالك، هل يحق له أن يرفض؟ الجواب: لا، لا يحق له أن يرفض، لأنكما لا تزالان في مجلس البيع والشراء، لم تفترقا. لو خرجت إلى المحل الآخر فنظرت فإذا هناك هاتف أحسن من الذي معك وأرخص، رجعت جريا إلى المحل الأول: هات الفلوس، هات المال، فإني وجدت هاتفا آخر. لا يجب عليه أن يعطيك المال، من حيث الوجوب لا يجب، وإنما من باب الاستحباب والسماحة وإقالة العثرات، يعني تقول له ترجع إليه بعد أن تشتري الجوال وتذهب، رجعت إليه بعد ساعة فقلت له حصل لي ظرف وأنا المال أحسن لي من الجوال وأحتاج الآن أشتري كذا وكذا، فهو من طيبة نفسه وسماحته أعاد لك المبلغ المالي وأخذ جواله، هذا أجره للبائع. أما من حيث اللزوم لا يلزمه، له بكل بساطة وسهولة أن يقول لك الله افتح عليك قد تم البيع، قد تم البيع. وإذا أراد أن يجادل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وأنا وأنت قد افترقنا، خرجت من المحل وذهبت، افترقت الأبدان. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا بايع شخصا وأراد أن يمضي البيع فارق المكان الذي باع واشترى فيه، لأن الحديث جاء من حديث حكيم بن حزام ومن حديث ابن عمر، وكان ابن عمر إذا بايع شخصا وأراد أن يمضي البيع فارق المكان، يكون قد افترق. سيدي، متى يحق لك أن تعيده ولك حق في إعادته؟ قلنا إن لم يكن هناك شيء فالبائع بسماحته له أن يقبل إعادة البيع، فسخ البيع، وهذا من باب إقالة العثرات. متى أنت تكون ماذا لك حق وليس تفضلا من البائع وإنما لك حق في إعادته؟ في موضعين، في موضع الخيار، بل في ثلاثة مواضع. في موضع الخيار أن تكون بينك وبينك خيار، بينك وبينه شرط خيار، يعني كأن تقول له طيب سأخذه بشرط أن أريه للأهل مثلا، فإن عجبهم وإلا رددته، هذا لك أن ترجع وتأخذ مالك، أو بشرط أنه إذا كان فيه تغطية في البيت، شبكة في البيت، وإلا رددته مثلا، أو بشرط كذا، فإن كان وإلا رددته، شرطك لك. هذا الموضوع الأول. أو تقول له بشرط أني أنظر فيه لمدة 4 ساعات أقلب فيه، فإن أعجبني وإلا رددته. أو سيارة تقول أخذها شوط فيها يوما فإن عجبتني وإلا رددتها، فما كان من باب خيار الشرط فهذا الموضع الأول الذي يحق لك أن تعيد المبيع. الموضع الثاني إذا غبنت فيه غبنا فاحشا، كيف؟ هاتف الناس يشترونه 10,000، وجاء هذا البائع ورآك مغفلا يعني أو لا تفقه شيئا من هذا فباعه لك 100,000، 100,000، هذا غبن فاحش، لك أن تعيد هذه السلعة عند جماهير أهل العلم لأنك قد غبنت غبنا فاحشا. أما إذا كان الغبن غير فاحش، الغبن غير فاحش، فليس لك، لا يلزمه أن يعيده. مثال الهاتف، أخذته 50,000، دخلت عند الذي بعده قال لك 48، رجعت تريد أن تعيده، لا يجب عليه أن يعيده لك، لأنه كونك غبنت 2,000 من 50,000 هذا غبن عادي ما هو فاحش، لكن لك أن ترجع إليه وتقول له وجدته بأقل، وهو إن طابت نفسه أن يعطيك 2000 1500 كما يعني تطيب نفسه به مشى البيع، وإن لم يعطيك شيئا فلا حق لك عنده لأنه قد تم البيع. الصورة الثالثة التي يحق لك أن تعيد السلعة فيها، نبه عليها أن الماتن صاحب المتن، وهي صورة العيب. إذا وجدت عيبا، خذت الهاتف ذهبت إلى البيت أردت أن تشحنه ما يشحن، عيب، عيب فيه، رددته بعيبه. أردت أن تشغله الشاشة محروقة، عيب، السلعة ترد بالعيب. ترد بالعيب إذا كان العيب قبل البيع، أما إذا تسببت أنت بعيبه فإن البيع قد نفذ، تسببت بالعيب أنت، أخذت الهاتف، نعم، وصاحب المحل يرى أنه سليم ما في شيء، خرجت سقط عليك الهاتف، حرقت الشاشة، ترجع وتقول له هذا ما يشتغل، هذا شاشة محروقة، هل حرقت عندك؟ طيب اشتريت شاه، اشتريت شاة ب50,000 ب100,000، أخذتها إلى بيتك، بقيت عندك تحلبها يوما يومين ماتت، ترجع إليه تقول له الشاة شاتك فيها عيب ماتت؟ هذا بقدر الله، ماتت عندك، فليس لك الرجوع إلى البائع إلا بعيب ظاهر، عيب ظاهر ترد به السلعة. والخيار قلنا خيار المجلس، خيار الشرط وخيار المجلس، خيار المجلس عدم التفرق. طيب، وقلنا إن التفرق يكون بالأبدان، التفرق بالأبدان، هذا يخرج من عند البائع عند المشتري تفرقوا. وقالت الحنفية التفرق بالأقوال، فإن كانوا في مجلس حصل بيع وشراء، ثم تم البيع والشراء وهم في نفس المجلس دخلوا في موضوع آخر بعد أن باع واشترى، قال لصاحبه بعد أن باع واشترى، قال له من أين أتيت؟ قال أتيت من صنعاء. كيف صنعاء هذه الأيام؟ آه طيبة، الأمور طيبة. ثم تحدثوا نصف ساعة، تفرقت الأقوال، دخلوا في موضوع آخر، رجع المشتري يريد أن يرجع في البيع، الحنفية يقولون ما بقي بيع، ما بقي رجوع في البيع لأنه قد تفرقت الأقوال، والجمهور يقولون له أن يرجع ما دام في المجلس قبل أن يخرج. لو باعوا واشتروا وهم في مكان واحد لا يخرجون، لا يستطيعون الخروج منه، كانوا مسجونين في ماذا؟ في غرفة، وأحدهم عنده شيء والآخر أراد أن يشتريه منه، هاتف أراد أن يشتريه من المسجون الآخر، بكم؟ قال بكذا، أعطاه وأخذ الهاتف، وهما مسجونان في ذلك المكان لا يخرجان منه، فكيف يدخل دورة المياه؟ ما في دورة مياه، بعض السجون ما فيها إلا نسأل الله العافية. لا، هذا في مثل هذا الحال ينزل منزلة تفرقهم وإعراض بعضهم عن بعض، منزلة تفرق أجسادهم، لأنهم في حال ضرورة، لأن لو كان نقول نتفرق لابد أن يخرجوا من الله، ربما ما يبقى البيع معلقا إلى سنوات وهم محبوسون. لكن ما كان في العادة أنهم إذا اشتروا وتفرقوا أو ذهبوا من هذه الزاوية ذهب بعضهم إلى الزاوية الأخرى، أو لإعداد الطعام، أو كان عند إعداد الطعام أو لشيء آخر، فينزل هذا الابتعاد منزلة تفرق الأبدان. خيار الشرط هو الذي أشرنا إليه قبل قليل، يشترط أن أجربه، يشترط أن يستثني، يقول أبيعك هذه السيارة طيب، وأشترط أن أصل بها إلى مدينة عدن ثم تستلمها من هناك، لا بأس. الثنية الجائزة المعلومة ثم الثنية هذه، وسيأتي ربما الكلام عليه. قال والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، هل اكتفى ب3 أيام أم لا بأس أن يكون أقل أو أكثر، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. نكتفي اليوم بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.